ولد لك سلة لحب لغتسال سوله لك سلة لحب لغتسال تقوضي لكيف يرديك تمنى تقوضي لكيف يرديك تمنى يا درداغي تولي نحيدي غير تمام كدانقو ويا ناي ليك هديجرب ليك هديجرب ليك هديجرب نرمي تاسلا ليك دنوفلي نرمي تاسلا ليك دنوفلي ليك هديجرب ليك.